إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا في الجلسة الماضية قد بدأنا الكلام أو التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذا الكتاب موجز العبارة وواضح فيها أيضا، وقد بناه شيخ الإسلام كما هي عادته في كتبه على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والذي أراه والله تعالى أعلم أن نعيد قراءة ما قرأناه في المرة الماضية حتى تكون الدروس متواصلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الإمام الغني عن التعريف، ويكفيه من الوصف أن صار لقب شيخ الإسلام علما عليه في الغالب. وقد توفي شيخ الإسلام في سنة 728 للهجرة وهو في سجن القلعة، وكما ذكر عنه الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية أنه حينما توفي قال دخل عليه، أي الإمام ابن كثير هو والإمام المزي، ووجدوا عنده أخو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبرهم أنه وشيخ الإسلام قد ختموا القرآن 80 مرة في السجن، وكانوا في الختمة 81، فبلغوا عند قول الله عز وجل في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان هذا آخر ما تلاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتاب السياسة الشرعية كما قلنا هو كتاب مختصر، ولكنه كتاب شامل ينبغي لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يقرأه وأن يفهم ما دونه هذا الإمام وما استخلصه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال تجربته أيضا، فهو الإمام العالم العامل الذي كان يشارك العوام في همومهم ومصائبهم ومشاكلهم، ويشارك الجند في قتالهم وجهادهم، ويشارك العلماء في مناظراتهم وفي تعليمهم وتدريسهم، فما من شعبة إلا وكان له فيها سهم، حتى لا يكاد يقال إنه إمام في غيرها. حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله حينما تكلم على هذا العالم قال: لو أقسمت بين الركن والمقام أنني لم تر عيناي مثله ولم ير هو مثل نفسه لما حنثت. وهذه شهادة من إمام جليل راسخ في العلم مؤرخ كالإمام الذهبي رحمه الله. والسياسة الشرعية بهذا التقييد تدلنا على أن السياسة قسمان: سياسة شرعية وسياسة غير شرعية. وكلمة السياسة مأخوذة من ساس الأمير القوم، يعني أمرهم ونهاهم، فهي كلمة تدل على الإصلاح وتدل على حمل الناس على الطريقة القويمة التي فيها صلاح دينهم ودنياهم. وهذه مهمة الأمراء ومعهم العلماء، لأن استقامة الناس على الدين تحتاج إلى العلم، إلى الكتاب الهادي، وتحتاج إلى السلطان. ولهذا يقال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يدفع بالسلطان بصاحب الشوكة والقوة ما لا يدفعه بالقرآن. فالناس قد يوعظون، ولكن كثير من الناس تحملهم نفوسهم الشريرة على تجاوز حدود الله وعلى ظلم الناس وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهؤلاء يحتاجون إلى الردع والدفع والمنع، وهي مهمة السلطان. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحدود والتعازير، العقوبات إنما شرعت لرد هؤلاء المعتدين وليكونوا عبرة لمن شابههم. فالسياسة الشرعية هي السياسة العادلة التي تجري وفق أحكام الله سبحانه وتعالى، فهي التي تكون مبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما استخلص منهما واعتمد عليهما كالإجماع والقياس. فالسياسة ليست هي المخادعات، والسياسة ليست هي البناء على المصالح المزعومة والموهومة، والسياسة ليست هي الكذب والمراوغات، وإنما السياسة هي إقامة الناس على دين الله سبحانه وتعالى. فالإمام والأمير هو أو مهمته هو أن يصلح دين الناس ودنياهم، أن يعينهم على إصلاح دينهم وعلى إصلاح دنياهم. وكما هو من العنوان، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فهي تتكلم على الولاة وتتكلم على من هو تحتهم من الرعية، لأن الأمر متبادل بين الأمراء والمأمورين. وكلمة السياسة ومشتقاتها لم ترد في كتاب الله عز وجل بهذا اللفظ، وإن جاءت معانيها في أوامر الله سبحانه وتعالى التي تأمر بالعدل ورد الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بكتاب الله عز وجل وغير ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إلا أن هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عز وجل. وأما في السنة النبوية فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تقودهم وتجري أمورهم الأنبياء بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم. وهذا يدلنا على أن الشرع والسياسة لا ينفصلان من بعضهما، لأن هؤلاء الأنبياء إنما يسوسون أقوامهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وبما أوحى إليهم من عنده عز وجل. فكما كان ذلك في زمن الأنبياء الذين يسوسون بني إسرائيل، فهو أيضا في الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فمهمة سياسة الناس على الدين إنما يقوم بها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والأمراء الذين يرجعون إلى العلماء، كما قال الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر يدخل فيهم الأمراء والعلماء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فنحن نقول إن الشرع والسياسة لا ينفصلان، وكما قلنا في الجلسة الماضية إن الذين يريدون أن يفصلوا دين الله عز وجل عن سياسة الناس ويقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هؤلاء نسألهم: ماذا تقصدون بالدين عندما نقول إن السياسة لا دخل لها في الدين، أو إن الدين لا دخل له في السياسة؟ فعلينا أن نسألهم هنا: ماذا تقصدون بالدين الذي فصلتموه عن السياسة؟ فإن قالوا: نقصد به الصلاة والزكاة والحج والصيام وما شابهها من العبادات، قلنا لهم: بأي كتاب أم بأية سنة قصرتم معنى الدين على هذه العبادات؟ فنحن نعلم أن كلمة الدين يدخل فيها جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كل الإسلام الذي أمرنا بأن ندخل فيه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كاملا، أو ادخلوا كلكم في الإسلام. فإذا الدين كلمة شاملة لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا فقط ليأمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصيام والبر والصلة وغير ذلك، وإنما جاءنا لتقوم حياتنا كلها وفق ما جاءنا به ووفق ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. فجاءنا بالعقائد وجاءنا بالأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجاءنا بالفصل بين الناس بالعدل بالقضاء، كما قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجاءنا بعلاقات الدول مع الدول، النبي صلى الله عليه وسلم خاض الحروب وعقد المعاهدات وأمن الناس وغير ذلك. فما من شعبة من شعب الحياة إلا وفيها أمر الله عز وجل، وفيها توجيه من دين الله سبحانه وتعالى، من دخول المرء لقضاء حاجته في الخلاء إلى الأمور الكبرى التي تتعلق بماذا؟ بالدماء والأموال والأعراض، فكلها داخلة في دين الله عز وجل. إذن ليس هناك أي مجال لقبول الدعوة التي يقوم عليها بعض الزنادقة والكفرة ممن يريدون أن يفصلوا دين الله عز وجل، ممن يريدون أن يفصلوا بين الدين والسياسة. هذه دعاوى غربية لها جذورها من تمرد النصارى على رهبانهم الذين تسلطوا عليهم بالظلم والقهر، فتمردوا على كل ما له صلة بالدين وقالوا: دعوا السياسة لنا وأنتم لكم كنائسكم ولكم معابدكم. فهذه ليست في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا السياسة الشرعية هي من دين الله، من دين الله عز وجل، ونحن مأمورون بتعلمها وإقامتها وإجرائها في حياتنا تماما كما نحن مأمورون بتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى في الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الأمور الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخو، واضح إلى هنا؟ نعم. فنبدأ إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، بسم الله، يا بسم الله، بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان. النص عندي بالبينات والهدى. نعم، بسم الله. بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذا افتتاح يعني بالآية التي في سورة الحديد، والتي جمعت بين الكتاب الهادي والسيف الناصر، فإن قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. الكتاب يهدي حتى يكون الناس على بينة وبصيرة فيما يأتون ويذرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه هي مهمة الكتاب، وهي ما يقوم به العلماء. وأما السيف فهو الذي يحرس الكتاب، فكما قال بعض الحكماء: الدين أس والسلطان حارس. الدين هو الأساس الذي تقام عليه الحياة، والسلطان هو الحارس لهذا الدين. فهذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فقوام الدنيا بالعدل، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ونظير هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير. نعم. وهذه براعة استهلال، تسمى ببراعة الاستهلال، يعني إن شيخ الإسلام أشار إلى مقصود الكتاب بهذه الآية. نعم. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع، معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. نعم، يعني إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالسلطان، والسلطان يجمع بين الأمرين، يجمع بين سلطان الحجة والقلم والهداية، يعني سلطان العلم، وكذلك سلطان القوة والقدرة والسيف والنصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذين الأمرين، يعني داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، وناصرا لما يدعو إليه بالقوة والسيف. فلا يمكن للكتاب أن ينفصل عن السيف، ولا يمكن للسيف أن ينفصل عن الكتاب، لا بد أن يجتمعا معا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشهادة يكون صاحبها في حرز حريز. نعم. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية، لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، في صحيح مسلم وغيره. نعم. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما هو المقصود من هذا التصنيف والتأليف، فذكر أنه كتب أو أراد أن يكتب رسالة مختصرة موجزة في السياسة الإلهية، يعني المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكتاب، والإنابة النبوية يعني وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما قاله أو فعله أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يستغني عنها الراعي والرعية، يعني ما يكتبه في هذا الموطن لا يمكن للراعي، يعني مهما كان، سواء كان راعيا للأمة كلها أو لبعضها، والرعية أيضا يعني من هم تحت الولاة لا يستغنون عما يكتبه. لماذا؟ لأنه مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذي دعاه إلى هذا الأمر هو استجابة لمن أوجب الله نصحه، يعني استجابة لمناصحة ولاة الأمور، وهذا يعني مما يدلنا على حرص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إصلاح الناس، سواء كانوا ولاة أو كانوا رعية، فهو رحمه الله مجتهد في إصلاح. فإصلاح الراعي فيه صلاح الرعية، وإصلاح الرعية فيه أيضا إصلاح للراعي. ومهمة الأنبياء هي الدعوة والإصلاح. فشيخ الإسلام هنا إنما يقوم بواجبه الذي ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء هم ورثة فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم استدل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني توحيد الله عز وجل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني أن تكونوا جماعة واحدة غير متفرقين ولا مختلفين ولا متنازعين. وورد هذا في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى في خصوص القتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون كالأمم السابقة الذين تنازعوا واختلفوا، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني فكونوا متفقين متآلفين معتصمين بحبل الله عز وجل، فهذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا. والأمر الثالث: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأئمة مهما بلغوا ومهما كانت مكانتهم ومهما كانت ولايتهم، إلا أنهم لن يستغنوا عن المناصحة وعن التذكير. فالعلماء عليهم أن يذكروا، وكذلك كل مسلم آتاه الله شيئا من العلم وعرف شيئا من الحق عليه أن يجتهد في مناصحة من ولاه الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور المسلمين. وهذا من التعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء، مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن هنا مبنية على آيتين من كتاب الله. نعم، موجود في نسخة ما ذكرت أنت. وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال شيخ الإسلام: هذه الرسالة المختصرة في السياسة الشرعية مبنية على آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما الآيتان في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر الآية. نعم. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعلوا. نعم. قال هنا، ذكر العلماء إن الآية الأولى نزلت في حق الأمراء الولاة الرعاة. قال الله، إن العلماء ذكروا أن الآية الأولى نزلت في حقهم، فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأمرهم أيضا أن يحكموا بين الناس بالعدل. والعدل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العدل ليس دائما ما يثبت بمجرد العقل، وإنما العدل أو سياسة العدل هي كل حكم شرعي ثبت بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عدل، وهو حكم عدل بلا شك، لأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم يقابله العدل، فما دام الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وحرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا، فهذا يدل على أنه ماذا؟ أوجب على نفسه العدل سبحانه وتعالى، وأمر العباد أن يحكموا بينهم بماذا؟ بالعدل. وقد جاء هذا منصوصا في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي نحن في صددها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولكن كما قلنا من قبل، إن العدل لا يرادف المساواة. بعض الناس يظن إن كلمة العدل تطابق وترادف كلمة المساواة، يعني مدلولهما واحد، حيثما وجدت المساواة وجد العدل، وحيثما وجد العدل وجدت المساواة، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، وإنما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو الذي جاء في الشرع. فالله سبحانه وتعالى في الميراث مثلا جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، فليس هناك تساو بين حق المرأة في الميراث وحق الرجل، ومع ذلك نحن نقول إن هذا الحكم عدل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد فضل الرجال على النساء، وهو الذي خلقهم. قال الله سبحانه وتعالى، ما هي الآية في سورة النساء؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن الذين يدعون إلى المساواة ويظنون أنها ترادف وتساوي معنى العدل، نقول لهم إن هذا باطل. فالعدل والمساواة مختلفان، العدل له مدلوله الخاص، والمساواة لها مدلولها الخاص. نعم. وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، هذه بالنسبة للآية الأولى. وأما الآية الثانية فقالوا إنها متعلقة بالرعية، فالله سبحانه وتعالى أمر الرعية بأن يطيعوا الله، وهذا في حق الرعية والرعاة، وأن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في حق الرعية والرعاة، وأمرهم أن يطيعوا من ولاه الله أمرهم. وقال العلماء في كلمة وأولي الأمر منكم، يعني معناها العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، فالرعية عليهم أن يطيعوا من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم من الولاة، فإذا أمرهم بطاعة تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يطيعوه، لأن طاعتهم هنا صارت من طاعة الله ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أمرهم بأمر مجتهد فيه، يعني اختلف فيه العلماء، والأمر فيه سعة، يعني فيه اختلاف بين العلماء ليس فيه نص قطعي واضح، فعليهم أيضا أن يطيعوا أمراءهم في هذا الموطن، لأن الخلاف لا يرفع إلا بهذه الطريقة. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على طاعة الأمراء والولاة في المواطن المجتهد فيها. نعم. والموطن الثالث إذا أمروا بمعصية صريحة، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الطاعة قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حدودا، فقال إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. أما إذا وقع التنازع في أمر ما بين الراعي والرعية، أو بين الرعية فيما بينهم، أهذا الأمر هو طاعة لله أم معصية لله، اختلفوا في ذلك، فعليهم في هذا الموطن أن يردوا خلافهم إلى ماذا؟ إلى الله وإلى الرسول. إذن الأمر إما أن يكون مدلولا عليه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون الدلالة واضحة فتجب الطاعة، أو أن يكون أو أن يكون الأمر متفقا عليه مجمعا عليه، فهنا تجب الطاعة لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، أو أن يكون أمر مجتهد فيه، أن يكون أمر الأمر مجتهدا فيه، ففي هذه الحالة تجب طاعتهم أيضا. الأمر الرابع أن يأمروا بمعصية صريحة متفق عليها، فهنا لا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما أطعناهم لطاعتهم لله ولرسوله، فإذا عصوا فلا طاعة لهم علينا. الأمر الأخير إذا اختلف في هذا الأمر، إذا وقع فيه الخلاف، فهنا عليهم أن يردوا الأمر إلى الله وإلى الرسول، يعني عليهم أن يبحثوا عن الحكم الشرعي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظهر وجب عليهم بعد ذلك اتباعه. وقلنا إن العلماء الرد إلى الله يعني رد إلى كتاب الله عز وجل، والرد إلى الرسول هو رد إلى شخصه في حياته صلى الله عليه وسلم، ورد إلى سنته بعد وفاته. وهذه الآية مما استدل بها بعض العلماء على أن السنة باقية ومحفوظة كحفظ كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر المسلمين عند التنازع أن يرجعوا إلى كتابه تماما كما أمرهم أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن هذه السنة محفوظة وباقية لما أمرنا بالرد إليها، لأنه عند ذلك يكون ردا إلى أمر غير ثابت. ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهابذة والعلماء من قام عليها ونقحها وبذل وقته وعمره وساعاته وأنفاسه في تحقيقها والبحث عنها، حتى وصلتنا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل جهود هؤلاء العلماء فبقيت سنة جارية وصدقة جارية لهم. نعم شيخ، بالنسبة لهذه الطاعة مختلف أي مسألة من المسائل التي يقع فيها الخلاف، أي مسألة يعني؟ الآن لا يحضرني مثال، ولكن ما أكثر المسائل التي يقع فيها الاختلاف بين الأمراء؟ فرقوا يا إخوة، هناك المسائل الاجتهادية وهناك المسائل الخلافية. المسائل الشرعية على ثلاثة أقسام: هناك المسائل المجمع عليها، مسائل مجمع عليها يعني لا يختلف فيها العلماء، وهناك مسائل تسمى بالمسائل الخلافية، وهناك المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية هي الأمور التي ليس فيها نص صريح قاطع من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتماد العلماء فيها على الاستنباط، أو هي من المسائل التي تكافأت فيها الأدلة، تكافأت فيها الأدلة، فيكون عمل العالم هو الترجيح بين الأدلة، فهذه تسمى مسائل اجتهادية. وأما المسائل الخلافية فهي المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء، إلا أن فيها نصا من كتاب، فيها نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه بعض العلماء المخالفين، فبعد ذلك ثبتت هذه السنة وأخذ بها العلماء وكانت قاطعة ورافعة للخلاف، فهي مسائل خلافية باعتبار مخالفة بعض العلماء في أصل المسألة في أول الزمان، وهي من المسائل يعني النصية باعتبار وجود النص القاطع فيها. والكثير من المسائل الخلافية رفع فيها الخلاف وصارت من المسائل الإجماعية، ولكن الأمر فيها أهون من المسائل الإجماعية التي تناقلت الأمة فيها الإجماع جيلا عن جيل. فهذه هي، فالمسائل الاجتهادية يطاع فيها الإمام أو الأمير، والمسائل الخلافية إذا ثبت فيها النص خلاص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمسائل الإجماعية هي مسائل إجماعية لا يجوز فيها الخلاف بحال. نعم. طيب الشيخ، مسألة هنا، إذا كان مثلا الأمير يرى مثلا في الصلاة النزول على اليد، أو وأنا مثلا أرى أن النزول على الركبة، وهذا عندي صحيح مثلا، وهو عندنا النزول على اليد صحيح، فأمرني أن أنزل على اليد وقال هذا الصحيح يعني أنك تنزل على اليد، فهنا يا شيخ نحن نتكلم هنا فيما يدخل تحت ولاية الأمير. فيما ما شأن الأمير بأن تنزل على ركبتيك أو تنزل على يديك؟ هذا ليس له علاقة بإمارته، إلا من جهة أخرى. مثلا أنت بين قوم ينزلون على ركبهم، فنزولك على يديك يؤدي إلى فتنة مع هؤلاء القوم، فهنا دخل تحت ولايته، يعني هو يقر بأن ما تفعله هو قول معتبر من أقوال العلماء، ولكن نظر إليه من جهة أخرى. وهذه المسألة التي تذكرها أنت هي من المسائل الاجتهادية، هي من المسائل الاجتهادية، وجمهور العلماء على النزول على ماذا؟ على الركب. المذاهب الثلاثة، مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، هي النزول على الركب، ومذهب الإمام مالك رحمه الله هو النزول على اليدين، وهو المذهب. نعم. طيب يا شيخ، هذا صح يا شيخ، إذا قال في رمضان الصيام يضعف المجاهدين، نعم، وأمر الأمير قال يعني اليوم ما تصوم، يجب طاعة الأمير في هذا الموضوع. إذا أمر الأمير بالإفطار في رمضان لأمر يتعلق بالجهاد، لأمر يتعلق بالجهاد، يجب طاعة الأمير في هذا الموطن. وقس على ذلك يعني صنف عليه هذه، صنف عليه مسألة، هذه من الأمر بالطاعة، يعني كل أمر، هذا إنما الطاعة في المعروف، هذا من المعروف، هذا من المعروف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم أنه يجوز للمجاهد المقيم، ليس المسافر، يجوز للمسافر المقيم إذا كان الصوم يضعفه عن الجهاد يجوز له ماذا؟ الإفطار ولو كنت مقيما. ها؟ وهذا مما يدلنا على تقديم الجهاد كما ذكرنا من قبل أو في درس آخر مع بعض الإخوة، إن كثيرا من العبادات كيفت حتى تلائم وتوافق عبادة الجهاد، وهذا مما يدلنا على أن هذه العبادات إنما تحفظ بالجهاد. يعني الصلاة شرعت صلاة الخوف للمجاهد، ولم يقل للمجاهد أوقف الجهاد حتى تصلي الصلاة كاملة، وصلاة الخوف لها هيئات كثيرة، كل هيئة تناسب حالة من أحوال الجهاد. الزكاة من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، كذلك الصوم، القصة المسألة التي ذكرناها، وقس على ذلك. على كل حال هذه قواعد عامة يا إخوة، المسائل التفصيلية الجزئية لا يمكن أن نحصيها، فذكرت لكم إما أن تكون المسألة متفقا عليها وإما أن تكون من المسائل الخلافية التي ثبت فيها النص بعد ذلك، فليس للأمير أن يأمر بماذا؟ بما خالف الدليل الواضح. أتكلم على الدليل الصحيح القطعي في المسألة الذي رفع الخلاف. أو أن تكون من المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية إما أن تكون مستنبطة من الكتاب أو من السنة، يعني ليس فيها دليل صريح، وإما أن تكون من مسائل الترجيح، كمسألة القرء في الحيض مثلا، هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر، في خلاف بين العلماء، كلها من مسائل الترجيح، كلها من مسائل الترجيح. نعم، واضح هذا يا إخوة؟ فشيخ الإسلام أشار لهذه المسائل. أعد قوله: ونزلت الثانية في الرعية. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك، يعني الفاعلين لذلك، يعني الفاعلين لأداء الأمانات إلى أهلها، والحاكمين بين الناس بالعدل. نعم، في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بما، يعني عليهم أن يطيعوهم في قسمهم وفي حكمهم وفي أمور مغازيهم، ها، وفي غير ذلك مما يتعلق بشؤونهم. نعم، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا هو الحد، صحيح. الأمر الأول الفاعلين لذلك، يعني القائمين على أحكام الله كما أنزلها. والأمر الثاني إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم بعد ذلك إن تنازعوا، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب، ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك أطيعوا. وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، يعني لم يؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يحكموا بين الناس بالعدل، أو أمروا بمعصية الله في بعض الشؤون، وأمروا بطاعة الله في بعض الأمور الأخرى، فهنا لا نلحق الطاعة بالمعصية ولا ننسخها بها، يعني لا نقول بما أنكم أمرتم بمعصية في هذا الأمر فلا طاعة لكم أبدا، يعني لا في صغير ولا في كبير، لا في طاعة ولا في معصية، لا، وإنما يطاعون في طاعة الله عز وجل ويعصون في معصية الله عز وجل، يعني إن أمروا بمعصية لم نطيعهم، وإنما علينا أن نعصيهم، وإن أمروا بطاعة أطعناهم. نعم، ولا يخرج عليهم ولا تشق ولا تفرق جماعة المسلمين بسبب أمرهم بمعصية، وإنما الذي أمرنا به هو عدم الطاعة في المعصية، ولم نؤمر بماذا؟ بأن نفرق جماعة المسلمين وأن نشتتهم بسبب الأمر بالمعصية، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في هذه الجزئية، عندما يأمر بمعصية الخالق هنا لا طاعة له، وأما في البقوع وأما في الأمور الأخرى فإمارته وولايته باقية على حالها، أو باقية على حالها. نعم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، واضح هذا يا إخوة. نعم، وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولايات الصالحة، فإن النبي صلى الله، واضح إلى هنا؟ ها؟ نعم، ما يحتاج إلى تعليق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه أولا الناس. انتبهوا، يعني هو شيخ الإسلام هنا تكلم يعني في مسألة الأمانات إلى أهلها، قال فهذا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. القسم الذي سيتكلم عليه الآن هو ما يتعلق بأداء الأمانات، وأداء الأمانات تتعلق بالولايات وتتعلق بالأموال، فبدأ بالكلام على الولايات، يعني أداء الأمانات إلى أهلها في شؤون الولايات، في شؤون الإمارة. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. يعني ذكر أهل التفسير وكذلك أهل السير أن سبب نزول الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة من بني شيبة، ثم بعد ذلك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ثم جاءه العباس عمه رضي الله تعالى عنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين سقاية الحاج وسدانة الكعبة، يعني أن يسلمه مفاتيح الكعبة، فأنزل الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فما زالت مفاتيح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. نعم. فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين في رواية. وفي رواية: من قلد رجل عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين، رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روى ذلك عنه وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. نعم. إذن شيخ الإسلام بدأ الكلام في مسألة التولية، يعني من يولى على المسلمين، فقال استدل جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ذكر الحكم الشرعي، وهو أن من ولي شيئا من أمور المسلمين، شيئا يعني كان صغيرا أو كبيرا، فأراد أن يولي أحدا من المسلمين على أمر ما مما هو داخل في ولايته، فيجب على هذا الوالي الأعلى أن يبحث عن الأصلح في هذه الولاية، وهذا من أداء الأمانات إلى أهلها، لأن المقصود من الولاية هو تحصيل مصالح الناس، فكلما كان الوالي أصلح كلما كان التحصيل للمصالح أكمل، فإذا فرط في البحث عن الأصلح كان هذا فيه شيء من تضييع الأمانة، من تضييع الأمانة. فإذا يجب على ولي الأمر من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يبحث على أصلح الموجودين فيها، وسيأتينا التفصيل. إذا هذا هو الحكم الشرعي الأصلي، واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين. انظر إلى كلمة أصلح للمسلمين، يعني أنفع لهم، أنفع للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أما خيانته لله لأن الله أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها فلم يؤدي، ولأن الله سبحانه وتعالى استرعاه على هذه الرعية وجعله نائبا عليها. وأما خيانته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يبحث عن الأصلح الذي ينفع المسلمين. وأما خيانته للمسلمين لأنه غشهم وولى عليهم من يوجد أنفع وأصلح وأكمل في تحصيل مصالحهم. نعم. وأما الحديث الذي ذكر أن الحاكم رواه فهو حديث ضعيف، وهو من قول عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر بعض أهل العلم أن هذا ذكره عمر رضي الله تعالى عنه إرضاء لابنه، عندما جعل الخلافة في ستة عمر رضي الله تعالى عنه ولم يجعلها في ابنه، مع أنه كان من صلحاء الصحابة ومن علمائهم، وإرضاء يعني عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا لعبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فدفعا لهذه الشبهة، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن في المسلمين من هو خير من ابن عمر، وهم باقي المبشرين بالجنة، فلذلك جعل الولاية أو الشورى بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقة الخراج والسعاة على الخراج والصدق والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستريب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد والعيون البرد والعيون الذين هم القصاد وخزائن الأموال وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون نعم. إذن شيخ الإسلام أولا ذكر الحكم الشرعي ثم ذكر له أمثلة، والأمثلة لا يمكن إحصاؤها فهي كثيرة، فالقاعدة العامة هي ما قرره في أول هذا الفصل عندما قال فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. انظر إلى هذه إلى هذا التقييد، يعني ننظر في الولاية، وسيذكر شيخ الإسلام هذا، ننظر في الولاية ما هو نوع هذه الولاية، هل هي قضاء، هل هي إمارة جيش، هل هي جمع للصدقات، ما هو نوع هذه الإمارة، ثم نبحث على الأصلح لهذه الولاية، وإن كان فاشلا في غيرها وإن لم يكن صالحا في غيرها، ولكن ننظر إلى ماذا؟ إلى الولاية وإلى من يقوم عليها، إلى من يقوم على هذه الولاية. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة كثيرة على ماذا؟ على أنواع الولايات التي يجب على ولي الأمر أن يبحث عن الأصلح لها، والأمثلة مررنا عليها من قبل وهي واضحة. في أحد عنده إشكال في هذه الأمثلة؟ نعم. يجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم. مسألة شيخ، تكلمت في مسألة عمر الخطاب رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه. طيب يا شيخ، إذا أنا مثلا أعرف أن صاحبي هذا أنه رجل ما شاء الله عسكري وجيد وهو من المقربين عندي وأفضل من الموجودين، فهذا يا شيخ وليه مثلا أو أن؟ نعم، نحن لا نقول أنه لا يولى لقرابته، يعني لكونه قريبا لا يولى، إذا كان القريب هو الأصلح فيولى القريب، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان في الصحابة من هو أصلح من عبد الله بن عمر، أين عبد الله بن عمر من الصحابة من عبد الرحمن بن عوف وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ذكر هنا الشيخ العثيمين قال يعني فقد يقول القائل ذكر هنا قال يعني قال يعني ما ينبغي الاعتماد على مجرد الشهادات في ماذا؟ في التولية، يعني لكون الشخص يحمل شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي أو في القضاء أو في غيرها، بمجرد أنه يحمل شهادة يجعل هذا أصلح الموجودين، وقد يكون هناك ممن لم يدخل جامعة من الجامعات ولم يجلس على كراسيها، ممن عكف وجلس بين أيدي العلماء، من هو يعني في علمه وخبرته وصلاحيته لهذه الولاية يفوق هذا بأضعاف مضاعفة، وكثير من هذه الشهادات هي داخلة في الشهادات المزورة، يعني كثير من أهلها إنما يحصلون عليها بماذا؟ بالغش أو بالرشوة أو بغير ذلك، فلهذا لا بد من اختبار هؤلاء ومعرفة صلاحيتهم وقدراتهم على تولي هذه الأمور. سعيد بن زيد. نعم، هو قريب له، هو من قرابته. نعم. هو لا نقصد أن العشرة المبشرين أن هم كلهم على نمط واحد، لا شك أن عثمان وعلي هؤلاء هم من أفاضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، ولذلك قدمهم عمر رضي الله تعالى عنه، فوجد في الأمة من هو صالح للولاية وأراد أن يدفع الشبهة عنه، فجمع بين الأمرين. نعم. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب، بل أو سبق في الطلب، أو سبق في الطلب ذلك سبب، بل يكون ذلك سبب المنع. واضح هذا يا إخوة؟ تقريبا عبارة شبه مكررة، أعاد الحكم ثلاث مرات. انظر، في الأول قال فيجب على ولي الأمر أن يولي، ثم بعد ذلك قال وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين، ثم قال هنا فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحته في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ثم قال ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، يعني إذا كان هناك عدة رجال صالحين لهذه الولاية فلا يجعل طلب الولاية مرجحا لشخص على شخص، وكذلك مجرد الطلب أو السبق في الطلب، يعني أحيانا يكون هناك أكثر من شخص طلبها وقد يكون هناك من سبق إلى طلبها، فقال إن طلب الولاية سبب للمنع منها. لماذا؟ لأن طلب الولاية يدل على وجود حظ للنفس في هذه الولاية، ووجود حظ للنفس فيها مما يدعو إلى التفريط في حقوق المسلمين مراعاة لما تريده النفس أو لحظ النفس، فلذلك منع الشرع من ماذا؟ من تولية الأمر لمن طلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا من حرص عليه، يعني من طلبه طلبا صريحا وقال أنا أريد أن أكون أميرا أو أريد أن أكون وليا واليا أو غير ذلك، أو من حرص على الولاية ظهر من الأمارات والقرائن والشواهد أنه يحاول أن يصل إليها بأي طريقة، وظهر من خلال القرائن والشواهد أنه حريص على أن يكون واليا أو أميرا أو مسؤولا، فهذا يمنع منها. لماذا؟ كما قلنا لوجود حظ النفس الذي سيقدم في مواطن كثيرة على ماذا؟ على حقوق المسلمين. نعم. قال أنا أريد طالب الإمارة، يعني تعرف إذا شخص طلب الإمارة لا يعطى الإمارة، فقال أنا أطلب الإمارة حتى لا أعطى، ونحن نعرف أنا الشخص جيد يعني نعطيه هذه الإمارة. إذا ظهر هذا من يعني إذا كان صادقا، يعني يعرف من حال الشخص ومن سيرته ومن صدقه أنه حريص على الفرار بالإمارة، فهذا يولى إذا كان صالحا بعد البحث عن حاله ومعرفة أنه أصلح الموجودين، فهذا يولى الإمارة. لماذا؟ لأن الطلب ليس مقصودا لذاته هنا، وإنما المقصود به هو دفع هذه الولاية، هو دفع، فهذا مما يزكى به لا مما يقدح فيه، بشرط كما ذكرنا أن يكون هذا واضحا من خلال سيرته ومعرفة حاله وبمعاشرته أنه رجل حريص على ماذا؟ على الابتعاد عن الولاية. أما إذا كان يعني هو يريدها ويقول هذا، فهذا لا شك أنه يحرم ويمنع منها. نعم. وذكرنا في المرة السابقة أن الإنسان قد يضطر إلى ماذا؟ إلى طلب الولاية إذا تعينت عليه أو كان في تأخره وقوع ضرر عام أو عظيم أو مفاسد كبيرة على المسلمين، كأن لا يوجد في هذا الموطن أو من يتولى هذه الولاية من هو أفضل منه، ففي هذه الحالة ورأى غيره من الفسقة أو من الفاسدين أو ممن لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه الولاية أو ممن سيتسلطون على الناس بالظلم وأكل حقوقهم، يعني فرأى أن يقدم نفسه كبديل لدفع هذه الأضرار، فهنا حتى ولو كان له حظ في نفسه، فإذا قارنا بين هذا الحظ وهو مفسدة بينه وبين المفسدة العامة التي ستقع من خلال تولي غيره ممن عرف عنهم الظلم والفساد وتجاوز الحقوق، فتغتفر هذه المفسدة في مقابل ماذا؟ في مقابل المفسدة الكبرى. ففي هذه الحالة يجوز أن يولى هذا الرجل وأن يكون أميرا حتى ولو طلبها أو ظهر منه الحرص عليها دفعا للمفسدة الكبرى. وهذه قاعدة شرعية معروفة أنه ترتكب أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما. نعم. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح. نعم. قال عبد الرحمن بن سمرة، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه. أخرجه الصحيح. إذن هذا مما يدلنا يا إخوة أن الأمير معه توفيق الله سبحانه وتعالى، والتوفيق له أسبابه، فمن أسبابه هو عدم طلب الإمارة وعدم الحرص عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلبها، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، يعني إن جاءتك بتكليف وأمر وتولية من ولي أمرك أعنت عليها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وكان التوفيق والتيسير والتسديد رفيقك في ماذا؟ في هذه الإمارة. وأما إن طلبتها وحرصت عليها فبعد ذلك وكلت إليه، يعني وكلك الله سبحانه وتعالى إليها، ومن وكله الله إلى شيء ضاع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعين عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. نعم. واضح هذا الحديث؟ ما معنى الشيخ واستعان عليه؟ استعان عليه يعني بحث له عن من يتوسط حتى يكون قاضيا، يعني من هنا ومن هناك، وبحث عن رجل معروف أو دفع شيئا من المال أو غير ذلك من الأسباب التي توصله لأن يكون قاضيا. والمعنى قريب من المعنى الحديث عبد الرحمن بن سمرة. وهذا يدلنا يا إخوة يعني على ما يفعله المرشحون في الانتخابات. هذا لو كان الأمر جاريا وفق الشريعة، يعني لو كان الأمر جاريا على وفق الشريعة لما استحق هؤلاء أن يولوا. طبعا نحن لا نعرف رجلا منهم صالحا للإمارة، هؤلاء الذين يولون أنفسهم، ولكن مما يزيدهم بعدا عن الإمارة ومن أسباب أن يكلهم الله سبحانه وتعالى إليها هو حرصهم عليها وإنفاقهم للملايين من الأموال من أجل أن يكون الإنسان منهم في ماذا؟ في منصب من المناصب أو مسؤولية من المسؤوليات، فهذا مما يجعله يمنع عنها. يا شيخ بعض الأخوة يعني يقول أنا أتكم معصية يعني أرفض الإمارة بحيث أني ما أتكم معاصي، إذا وليت إمارة يعني تجنبا لارتكاب المعاصي، لأن أعرف أنه يخطي أو شيء. من قال إن الأم إن أنه إن لم يكن أميرا فلا يعصي؟ نحن لو كنا نعلم أن ترك الإمارة تعصم من المعاصي والله لقاتلنا دون أن نكون أمراء يعني. ولكن من هذا الذي يضمن أن الإنسان إن لم يكن أميرا لم يكن عاصيا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيها الإنسان من غير مسألة أعين عليها، يعني وفق في أمر دينه وفتح الله سبحانه وتعالى له أبواب وسبل الهداية. وأما إذا طلبها وحرص عليها فبعدها يوكل إليها، فهذه ليست حجة. لا بس يا شيخ يعني ما استصرار ليس هناك أحد يعني ليس هناك أحد يعرف ثقل هذه الأمانة وأنها خزي وندامة ويكون حريصا عليها، يعني فضلا عن أن يكون ماذا، بل يجب عليه أن يكون هاربا منها. هذا هو حال المسلم، هو أن يفر من الإمارة بقدر ما استطاع، بقدر ما استطاع، ولكن إذا تعينت عليه أو أمر بأن يكون أميرا وهو أصلح الموجود فعليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وبمن بجانبه من أهل العلم والدين والنصح والتقوى، ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل. فخشيته لله في هذه الإمارة هي من أسباب توفيقه، خشيته لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى وكرهه لهذه المسؤولية هذا مما يعينه على أدائها، وهو من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى عليها. طيب أنا أمر فيها يا شيخ العصر، قال أنا في هذا الأمر أنا عاصر، يعني يقول أموت عاصر أيه. ولا أمسك في ماله يعني. والله هذه مسألة أخرى، يعني هل يجب على من طلبت منه الإمارة أن يكون أميرا؟ يعني الظاهر والله تعالى أعلم، إن تعينت عليه فهذا يجب عليه، إذا كان هو أصلح الموجود هذا تتعين عليه، وأما إن كان هناك في الأمة من هو أصلح لها أو من يكافئه فهنا من فروض الكفايات ولا تتعين عليه، والله تعالى أعلم. وخاصة في القضاء، يعني القضاء حتى أن الإمام أحمد رحمه الله من خشيته أو من تشدده في مسألة القضاء قال حتى لو تعين عليه، يعني حتى لو لم يكن في هذه القرية أو في هذه المدينة أحد يصلح للقضاء سوى هذا الرجل يجوز له أن يفر من القضاء وأن لا يتولاه، وهذا لأن أمر القضاء وشأنه عظيم في دين الله عز وجل. أو هي رواية عن الإمام أحمد. فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرامة بينهما أو ولاء اعتاقه أو ولاء عتاقه أو عتاقه يعني أعتق عبدا فصار أو ولاء اعتاقه أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال هنا شيخ الإسلام إذن انتهى من تقرير أصل المسألة والقاعدة التي يجب أن يسار عليها، وهي البحث عن الأصلح لكل ولاية بحسبها، ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام فيما لو خالف الإمام أو الوالي هذه القاعدة، يعني يذكره بالله سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام فإن عدل عن الأصلح إلى غيره، يعني إذا وجد الأصلح ثم تركه ومال إلى غيره، يعني اختار غيره من الناس ليكون هو الوالي أو الأمير في هذا الموطن مع وجود من هو أصلح، وكان الدافع لهذا العدول أو لهذا الميل قرابة بينهما، يعني بين الوالي ومن اختاره، أو ولاء عتاقه، يعني السيد أعتق عبده فصار حرا هذا العبد فولاه لما بينهما من الولاء، أو صداقه لأنه يصادقه صديقه وصفيه وحبيبه وحميمه قال له أنت تكون أميرا على هذه المجموعة أو في هذه الناحية، أو موافقة في بلد أو مذهب لأنه من نفس البلد أو على نفس المذهب، يعني جعل هذا هو المرجح، ليس المقصود وجود الأصلحية مع وجود واحدة من هذه الأمور، فهمتم هذا يا إخوة؟ انتبهوا لهذا، يعني ليس المقصود أن يكون هو الأصلح وهو موافق في المذهب، هذا ليس محظورا في هذه الحالة، وليس المقصود أن يكون هو الأصلح وهو ماذا؟ وهو الصديق أو وهو القريب، هذا ليس فيه منع، وإنما المقصود هو أن يترك الأصلح ويرجح ويختار بناء على هذه الأمور، يختار بناء على هذه الأمور القرابة أو الولاء أو الصداقة أو الموافقة في البلد وفي المذهب أو طريقة، يعني كالصوفية أو غيرهم من أي طريقة من طرق الحياة، أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، يعني يختار هذا لأنه عربي أو يختار هذا لأنه تركي أو يختار هذا لأنه فارسي، فهذه كلها ليست من المرجحات في أصل الاختيار، ليست من المرجحات في أصل الاختيار، وإنما قد تكون من المرجحات في بعض المواطن إذا قارنتها بمفاسدة تقع إن لم تختر هذا الشخص بناء على هذا الأمر، فهذا يكون ماذا؟ خارجا عن قاعدة الأصل. فقاعدة الأصل هي اختيار الأصلح في كل حال، واضح؟ ثم بعد ذلك لا يجوز لهذا المختار أو المنتقي أو المولي، لا يجوز له أن يختار إلا بناء على هذا الأمر الذي راعاه الشرع، وهو الذي يحصل به تحصيل مصالح المسلمين، واضح؟ فإذا عدل الإمام أو الأمير عن هذا المرجح الشرعي واختار بناء على شيء من الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام أو غيرها، اختار على واحدة من هذه، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، وهو داخل في فيشمله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قد يكون هذا اختيار عدم الأصلح لواحد من هذه الأمور، وقد يكون إبعاد الأصلح لما ذكره قال: أو لضغن في قلبه على الأحق، يعني لحقد وضغينة في قلبه على الأحق الأصلح، واضح؟ أو عداوة بينهما. ثم قال: فإن الرجل، نعم، هذا في شيء؟ فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه أو حظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. واضح، نفس المعنى الأول يعني. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله وبعده والمضي بعده من غير واو، يعني في حياته وبعد موته وماله بدون واو من غير وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء، واضح هذا يا إخوة؟ نحن يا إخوة يعني الأحكام الشرعية ليست أحكاما يعني مجردة، وإنما تتعلق بخشية الله عز وجل وتتعلق بمراقبته، يعني الإنسان عندما يقوم على ولاية من الولايات أو يتولى مسؤولية من المسؤوليات عليه أن يعرف أنه يؤدي عبادة لله عز وجل، هذه العبادة تحتاج إلى المراقبة وإلى التقوى وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. فنحن تكاليفنا الشرعية ليست كتكاليف أهل الدنيا، عندما يكلف هذا على مسؤولية ما فهذا بينه وبين من فوقه هو مجرد التعاملات المادية المحضة، افعل ولا تفعل، قم بهذه الأمور الإدارية واترك هذه الأمور. أما نحن فنؤديها عبادة لله عز وجل، عندما نفرط نخاف من الله عز وجل، وعندما نضيع نخاف من الله سبحانه وتعالى، عندما يقع الإنسان في الظلم يخاف من الله عز وجل، فهو مراقب لله، يعلم أن الله يسمعه ويراه في كل حركاته وسكناته أثناء تأديته لهذه الولاية. ولهذا نجد يعني ذكر أسماء الله عز وجل التي تدل على ماذا؟ يعني تشعر الإنسان بأن الله يراه ويسمعه ويراقبه سبحانه وتعالى بعد الأوامر الشرعية المتعلقة بأمور السياسة. فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لما تقولونه وبصير بما تفعلونه من أداء الأمانات أو بالحكم بين الناس بالعدل. فهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام، يعني ما ينبغي للإنسان المولي والمولى أيضا، ما ينبغي أن ينظر إلى الولاية على أنها مجرد تأدية أو مجرد القيام بأمور فيها حظ النفس أو تحصيل مصالح الناس فقط، لا بد أن يشعر أن الله يراقبه وأنه يحاسبه وأنه يؤجر على ما يفعله. ولذلك كان الإمام العادل، كان الإمام العادل من ماذا؟ من ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. فذكر شيخ الإسلام هنا أن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، يعني نفسه تدعوه إلى المحابات وإلى الميل إلى الأقربين وإلى الأصدقاء وإلى غير ذلك، إلا أنه خالف هواه واتبع ماذا؟ أمر الله وأمر رسوله ليؤدي الأمانة على وجهها. قال يحفظه الله في أهله وماله بعده، يعني حتى بعد وفاته مكافأة له من الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم فإن الجزاء من جنس العمل ثوابا وعقابا. فالله فهذا العبد عندما حفظ حقوق الناس وقام عليها وسهر عليها ولم يضيعها ولم يفرطها، فالله سبحانه وتعالى تولى وكان هؤلاء الناس غائبين عن أمورهم، لا يعرفون ماذا ما الذي يفعله هذا الإنسان، وإنما كان نائبا عن الله سبحانه وتعالى في حقوق هؤلاء الناس. فالله سبحانه وتعالى قام على أموره وحفظ له شؤونه وأولاده بعد ماذا؟ بعد وفاته، مكافأة له على ماذا؟ ومجازاة له من جنس عمله من العدل والتقوى ومراقبة الله عز وجل والقيام على حقوق الناس وعدم ظلمهم. والعكس بالعكس، فإن الإنسان إذا ضيع حقوق الناس وفرط فيها وظلمهم وخانهم، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يخذله في حق أهله وماله بعد وفاته. ثم ذكر قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثوا عما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، فقيل له يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال؟ أقفرت، وفي نسخة أفقرت، يعني تركتهم لا شيء لهم. نعم. وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي، فأدخلوهم بضعة عشر ذكرا، وهم بضعة عشر، نعم، بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. واضح هذا؟ قصة هذه ذكرها للمثال الأول المؤدي للأمانة إلى أهلها. نعم. قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. يعني مات عمر بن عبد العزيز ولم يترك شيئا لأبنائه، فقال لهم أنتم أحد رجلين، إما أن يكون الواحد منكم صالحا فالله يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإما أن يكون غير صالح فلا أدع المال لمن يضيعه، يعني لمن لم يكن صالحا، فقال قوموا عني. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك تولى أمر أولاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فقال هذا العالم الذي يحدث الخليفة، قال له فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس، يعني أعطاها لمن يغزو عليها، يعني كان ملك 100 فرس أو أكثر من 100 فرس، 100 فرس أعطاها لمن يقاتل فوقها، يعني صار غنيا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق. هذا كلام شيخ الإسلام بعد انتهاء الحكاية، قال يعني حصل هذا ومات وقد أفقر ولا أقفر أبناؤه، قال هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب، كان خليفة لهذه الأرض كلها وليس للبسطات مثل الكويت والبحرين والإمارات وغيرها، يعني نعم، وإلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس إلى ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وكانت كنوز الأرض تأتيه من مشرقها ومن مغربها ومن شمالها وجنوبها، مع ذلك كان يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. قال: وحضرت بعض الخلفاء، وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. واضح هذا يا إخوة، هذا كله يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يستشعر الإنسان أن الله معه إذا قام على هذا الأمر على وجهه الشرعي، والله سبحانه وتعالى إنما يوفق من أطاعه ويخذل من عصاه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إن تنصروا الله ينصركم. فهذا كذلك من إعانة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي يقوم على حقوق الناس ويسهر عليها ويؤدي الأمانات إلى أهلها ويحكم بينهم بالعدل ويقدم حقوق الناس على حظوظ نفسه. فهذا الله سبحانه وتعالى يقوم على شأنه في حياته كذلك وبعد وفاته. نعم تفضل. بسم الله. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة، على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم، يعني هذا مما يؤكد أن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يدخل في هذا الولايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الولاية أمانة، فقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنها أي الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، يعني إلا لمن أخذها بحقها، يعني أخذها وهو مستحق لها وهو كفء لها وهو صالح لها وأدى الذي عليه فيها، يعني قام بالواجب الشرعي في هذه الإمارة أو في هذه الولاية، فإنها لا تكون عليه يوم القيامة خزيا وندامة. رواه مسلم والبخاري في صحيح. إذن هنا هذا الحديث يدل على أن الإنسان في أمر الولاية هناك حال سابق لها وحال أثناء توليه إليها. الحال التي يكون سابقا لتوليه للولاية هو أن يأخذها بحقها، يعني قبل أن يستلمها لابد أن يكون أهلا لها وكفءا لأن يقوم عليها، فهذا أمر سابق للولاية، وأن يؤدي الذي عليه فيها هذا أثناء توليه لهذه الولاية لابد أن يقوم عليها خير قيام وأن يبذل في ذلك جهده وطاقته. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، وهذا أيضا مما يدلنا على أن الولاية أمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعته؟ يعني وما هي صورة إضاعة الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني إذا تولى الأمانة من لا يستحقها، كما هو حالنا في هذا الزمان حيث أسندت أمور المسلمين العامة العظيمة إلى من لا يصلح أن يكون كناسا، صاروا هم الذين يتكلمون ويفصلون في أمور المسلمين العامة، كما ورد في الحديث إنهم الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، تجده يتكلم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الحروب وفي الصلح وفي غير ذلك وهو لا يكاد يبين. فهذا هو من ماذا؟ من إضاعة الأمانة، فعلينا أن ننتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا. قال الشيخ العثيمين هنا: وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن هذا منطبق تماما على الواقع إلا من عصم الله، وإلا فكلنا نرى دائما يمثل بمدير المدرسة، مثل مدير المدرسة يوظف من كان من أقاربه ولو لم يكن أهلا، ويدع من هو أهل، وأقول إلا من شاء الله، فمن الناس من أدى حق الأمانة ولم يولي إلا الأهل ويراقب من ولاهم. والأمر أكبر من كونه يتعلق بمدير مدرسة أو رئيس معسكر أو غير ذلك، بل الذين تولوا أمور المسلمين العامة هم من أكثر الناس إضاعة لها، بل خيانة لها ومحاربة لمن يريد أن يقوم عليها. نعم. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح في الأصلح. واضح، يعني أجمع المسلمون على معنى هذا، على كون الولاية أمانة، وأجمع المسلمون هذا الأمر الأول، وأجمع المسلمون على وجوب أن يختار الولي الأصلح في الأصلح. ثم ذكر بعد ذلك مثالا، قال: فإن وصي اليتيم وناظر الوقف، وصي اليتيم يعني الذي يقوم على ماله وشؤونه بعد وفاة أبيه، فلا بد أن ينظر فيما هو الأصلح في مال هذا اليتيم وفي شأنه. واضح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كما سيذكر هذا شيخ الإسلام، قال ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وإنما بالتي هي أحسن، أفعل التفضيل، يعني أن تبحث عن الأنفع والأكمل والأفضل في التصرفات في ماله. وناظر الوقف، ناظر الوقف الذي يقوم على الوقف، يعني الوقف هو أن يسبل الإنسان المنفعة ويبقي الأصل في ملكه، مثلا مثل هذا البيت يجعله الإنسان للفقراء يؤجره، ويقول إن مردود ماله يوزع على الفقراء أو على طلبة العلم، فعندما يوكل شخصا ويكون ناظرا لهذا الوقف، يعني يتابع شؤونه وما وصل إليه إلى غير ذلك، فناظر الوقف لا بد أن يبحث عن ماذا؟ عن الأصلح، عن الأصلح في من يستحق ما ينفق من هذا المال. واضح هذا. وكذلك وكيل الرجل في ماله، الذي يوكله على ماله عليه أن ماذا؟ أن يتصرف على وجه الأصلح في الأصلح. نعم. كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، أخرجه في الصحيحين. نعم، أكمل حديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم رعية يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رائحة الجنة رواه مسلم. إذن هنا بين شيخ الإسلام أن حال الوالي، أو أن الوالي كما سيذكره، كراعي الغنم، كما أن الراعي عليه أن يتخير للغنم أفضل المراعي المليئة بالعشب والكلع، فكذلك الراعي على الناس القائم على شؤونهم عليه أن يبحث عن الأصلح والأنفع لهم في دينهم وفي دنياهم، لأن هذه أمانة وهي ليست ملكا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه قضية كلية يدخل فيها كل إنسان، قضية كلية عامة يدخل فيها كل إنسان ولي شيئا صغيرا أو كبيرا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس المقصود بالمسؤول هنا بالمعنى المتعارف عندنا الذي يرادف كلمة أمير، الآن نحن نقول هذا رجل مسؤول يعني أمير، لا، مسؤول يعني أنه سيسأل عن رعيته، هي اسم مفعول، من سأل يسأل فهو سائل ومسؤول. واضح. فكل إنسان ولي شيئا صغيرا أو كبيرا فهو مسؤول عن هذه الرعية. فالإمام العام هو مسؤول عن رعيته، سيسأل عن رعيته، ماذا فعلت في أموالهم، ماذا فعلت في دمائهم، ماذا فعلت في حقوقهم، ماذا فعلت في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ماذا فعلت في غير ذلك. هذا أمر عظيم ثقيل ثقيل، يعني السلام أن يأتي الإنسان وهو مسؤول عن نفسه، وكون الإنسان مسؤولا عن نفسه هذا أمر عظيم. فكيف يأتي الإنسان وهو مسؤول عن مليون أو مئة مليون أو غير ذلك؟ هذا أمر عظيم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو عثرت شاة بالعراق لخشيت أن يسأل عنها عمر لما لم يصلح لها الطريق. لو هناك شاة وهو في المدينة، قال لو عثرت شاة، وقعت شاة في العراق، لكنت خائفا من أن يسألني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن هناك شاة وهو لم يعلم بها وقد عثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريق حتى لا تقع أو حتى لا تعثر؟ فكيف بمن يتسلط على الناس ويظلمهم ويأكل أموالهم وغير ذلك؟ هذا كيف سيلاقي الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه قضية كلية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عليك أن تتنزل وتتدرج شيئا فشيئا، يدخل في ذلك الوزير، ويدخل في ذلك القضاة، ويدخل في ذلك ولاة الأمصار، ويدخل في ذلك أمراء الأجناد، ويدخل في ذلك أمراء الكتائب، ويدخل في ذلك أمراء السرايا، ويدخل في ذلك الرجل في بيته، ويدخل في ذلك المرأة على مال زوجها. فما سلم من هذا أحد، كل إنسان سيسأل عن هذا، فالأمر عظيم. فهذا مما يبين لنا أن الإنسان إذا ابتلي بمسؤولية صغيرة أو كبيرة، بل حتى الإنسان في داخل بيته وهو مع أهله، إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، على الإنسان أن يكون مراقبا لأهله في أمور دينهم، أن يربيهم على العقائد الصحيحة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الآداب وعلى غير ذلك من أمور الإسلام، حتى يكون مؤديا لماذا؟ مؤديا للأمانة، آمرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر، وحتى يكون ماذا؟ مؤديا للأمانة التي أنيطت في عنق أو علقت برقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي قضية كلية. ثم بعد ذلك ذكر لنا بعض الأمثلة من أعلاها إلى أدناها، فقال: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا تفصيل بعد الإجمال، بعد أن ذكر القضية الكلية ذكر لها صورا وأمثلة، فأولها وأعظمها وهو أكثر الناس محنة وثقلا وحملا لهذه الأمانة، وهو الإمام العام الذي يلي أمر المسلمين كافة. قال: فهو راع وهو مسؤول عن رعيته. نعم. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن مال زوجها، مسؤولة عن أبناء زوجها، مسؤولة أيضا حتى عن زوجها. نعم. والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. يعني هذا المال ماذا فعلت به؟ أين أنفقته؟ من أين اكتسبته؟ هذا كله سيسأل عنه. والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتنبيها على القضية الكلية التي افتتح بها الحديث: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما ذكر في الحديث هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فإن القضية الكلية يدخل فيها كل من انطبق عليه ماذا هذا المعنى. واضح يا إخوة؟ نعم. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام حديثا آخر، قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أي راع في أي أمر من الأمور إذا مات وفارق الدنيا وكان غاشا، يعني يوم أن مات مات بغير توبة من ماذا؟ من غشه، إلا وكان غاشا لمن هم تحته، إما أنه كان يختص عنهم بشيء من الأموال أو يقرب بعض الأقارب والأصدقاء وأصحاب المذاهب وغيرها ممن يوافقونه في آرائه، أو لكل ما يطلق عليه معنى الغش، معنى الغش، والغش هو نوع من الخيانة، نوع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، ليس الغش خاصا بماذا؟ بغش المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وهذه الحديث، وهذا الحديث هو يدخل في ضمن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنه في مشيئة الله، يعني من مات على هذه الحال فهو في مشيئة الله، يعني هذا الوعيد وعيد عام مطلق لا يتنزل على أحد الناس، وإنما هم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى. نعم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن سفيان فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل الأمير، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فقال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرها، وإن أنت لم تهنأ وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. واضح هذا المعنى العام؟ واضح. نفس الكلام، يعني يعني الإنسان المسلم الأمير إنما هو أجير، إنما هو أجير أمر أن يقوم بهذا العمل ليأخذ مكافأته من سيده وهو الله سبحانه وتعالى، فإن قام على هذه الرعية التي هي كالغنم كافأه سيده، وإن ضيعها وفرط فيها فإن سيده سيعاقبه. نعم. وهذا ظاهر الاعتبار، فإن ظاهر في الاعتبار، يعني وهذا ظاهر في القياس، وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن وهو من حاباه وهو يجد من يشتريها. وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. ليس موجودا؟ فإن صاحبه فقط، هذا الموجود. المعنى في الجملة كذلك واضح، يعني ذكر شيخ الإسلام كما أن هذا ثابت بالشرع فكذلك بالاعتبار، قال فإن الولاة أو فإن الخلق عباد الله عز وجل، خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء الخلق إنما خلقهم الله عز وجل وسخر لهم ما في السماوات والأرض ليتقووا به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليقوموا بما خلقوا لأجله على أكمل الوجوه، وهو عبادته سبحانه وتعالى. والولاة نواب الله على عباده، يعني يقومون بماذا؟ بتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى على العباد، فهذه الأحكام عليهم أن يجتهدوا ليؤدوها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال شيخ الإسلام وهم وكلاء العباد على نفوسهم. يعني المسألة إن نظرت إليها من جهة تنزل الأحكام الشرعية من قبل الله فهم كالنواب، وإن نظرت إليها من جهة قيامهم بشؤون الناس وانتظار الناس لإصلاح الرعية لهم فهم كالوكلاء على نفوس الناس. فكأن الناس قالوا لهذا الوالي: قم في هذا الموطن، أنت وكيل عنا في ماذا؟ فيما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وفي تأدية العبادة التي خلقنا لأجلها. جزاك الله خيرا. فقال هنا: ففيهم معنى الولاية والوكالة. معنى الولاية من جهة أنهم كما قال نواب الله، لأنهم تولوا أمر الله عز وجل. ومن جهة الوكالة من قبل أن الناس وكلوهم ليقوموا مقامهم في ماذا؟ في تأدية الأمور التي لا يجتمع عليها الناس. إقامة الحدود لا يمكن للناس جميعا أن يقيموها، صحيح؟ تأمين الطرق لا يمكن للناس أن يقوموا جميعا، وإنما لا بد لهم من أمير. ولذلك قالوا: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سالوا. قال: ثم الولي والوكيل. يعني إذن هذه المقدمة الأولى، هؤلاء كالولاة وكالوكلاء. ثم بعد ذلك الولي والوكيل ماذا؟ قال: متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه. أنت إذا وكلت شخصا على أن يشتري لك سلعة ما، ثم هذا الوكيل، إذن أنت هذا وكيل لك، صحيح؟ أو ناب شخص مكان شخص قام مقامه، فهذا الشخص الذي أمر أن يشتري هذه السلعة لابد أن يبحث عن ماذا؟ عن أفضل السلع بأرخص الأثمان، يجتهد في هذا. وأما إذا ماذا لم يجتهد ولم يتحرى وإنما اشترى أي شيء بأي ثمن، فهذا من الخيانة لصاحبه. من الخيانة لمن؟ من الخيانة لوكيله. فكذلك الوالي إذا قام على شؤون الناس ولم يراعيهم ولم يعطهم حقوقهم وتجرأ عليهم وظلمهم، فإن هذا كالوكيل الذي ماذا؟ الذي خان موكله. نعم. قال: لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه. يعني واضح، إذا وكل الإنسان شخصا ثم بعد ذلك اشترى هذا من قريب له فحاباه لقرابته، فصاحب الوكالة الأصل لا شك أنه سيزيد الموكل ذما وبغضا. نعم، هذا نقف هنا إن شاء الله ونستريح لمدة ربع ساعة ثم نرجع إن شاء الله تعالى. في أحد عنده إشكال أو شيء فيما مضى؟ جزاكم الله خير.